إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الآيات تتكلم عن معركة من أخطر المعارك التي خاضها المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معركة أحد، وهي المعركة التي شاع بين الناس أن المسلمين هزموا فيها. ولكن كما سنبين أن الهزيمة في هذه المعركة لا يطلق عليها هزيمة كبيرة، كما سنبين بالدليل على هذا الكلام. وإنما كان الأمر أن المشركين قد اهتبلوا فرصة أو فرصة ضعف من المسلمين، فأصابوا منهم طرفا وقتلوا منهم عددا، ولكنهم ما استطاعوا أن يقضوا على الجيش المسلم بالصورة التي أرادوها، وإنما إصابات فقط وقعت في صف المسلمين. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. الآية هنا موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى كان هذا الأمر؟ عندما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار بأن المشركين قد حشدوا لقتال المسلمين في المدينة جيشا من 3000 مقاتل، وكانت قريش بعد هزيمتها في معركة بدر قد عزمت على الانتقام من المسلمين، بل ورصدت أموال القافلة التي كانت سبب في معركة بدر. أبو سفيان خرج بقافلة، وخرج المسلمون للاستيلاء على هذه القافلة، فنجا أبو سفيان بقافلته والتقى المسلمون مع جيش المشركين في معركة بدر. فرصد المشركون أموال هذه القافلة للإنفاق على جيش يقاتلون به المسلمين في المدينة وينتظم لهزيمتهم في معركة بدر. وألب المشركون القبائل من أجل أن يجتمعوا على حرب المسلمين في المدينة، وهذه سنة نراها حتى في وقتنا الذي نعيش فيه الآن. إذا أرادت دولة كافرة غزو بلد من بلاد حتى جمع 3,000 قاتل. وكان هناك شاعر يدعى بأبي عزة، أبو عزة الشاعر. هذا الرجل له قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أسر مع المشركين في معركة، أو أسر مع من أسر من المشركين في معركة بدر، فلما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم شكى له فقرا وشكى له عيالا وبناتا يقوم على الإنفاق عليهم، فرق النبي صلى الله عليه وسلم لحاله وعفى عنه مع أخذ العهد عليه ألا يعود إلى رجال المسلمين وعلى ألا يقوم في صف المشركين مرة أخرى. فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكنه عاد إلى التأديب أو تأديب القبائل على المسلمين، وكان في ذلك الوقت يمثل الدور الإعلامي للمشركين. يعني الإعلام ده قديم، الإعلام اللي هو محارب لدين الله تبارك وتعالى، ولكن هنا هذا الإعلام كان يتمثل في الشعر. الشعراء كانت ألسنة بعض الشعراء أقوى من السيوف، أقوى من السيوف. فوقع أبو عزة الشاعر مرة أخرى في يد المسلمين في معركة أحد، وأراد أن يقول للنبي أيضا يشكو إليه فقره وما إلى آخره، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله. فالمشركون جاءوا إلى المدينة، فشاور الرسول عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه ماذا سيفعلون في هذا الخطب الذي ألم في ذلك الوقت بالمدينة وأهلها. فكان الرأي الغالب على من المسلمين، وكان يتزعمه كثير من الشباب الذين لم يخرجوا لقتال المسلمين لقتال المشركين في معركة بدر، قالوا نخرج ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأسد الله، حمزة ابن عبد المطلب. والرأي الآخر كان بالبقاء في المدينة وقتال المشركين إذا دخلوا فيها، يعني إذا دخلوا إلى المدينة، إذا أقاموا خارج المدينة أقاموا بشر مقام، فيش إمدادات، مفيش كذا، يعني يبقوا في الصحراء. إذا أرادوا أن يدخلوا المدينة قاتلهم الرجال على أفواه الأزقة، وقاتلتهم النساء من على أسطح المنازل، لأن ده قتال دفع يشترك فيه الجميع نساء ورجال. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يميل إلى هذا الرأي، ولكنه لما رأى رأي الأغلبية، أغلبية المسلمين على الخروج، أمر بالخروج. فدخل ولبس لمده، يعني عدة السلاح اللي هيقاتل الدرع، ويعني عدة المقاتل في القتال. الرسول عليه الصلاة والسلام لبس درعه وخرج لكي يخرج بالمسلمين بعد صلاة الجمعة، فقال سعد بن معاذ والرسول صلى الله عليه وسلم بمنزله: إنكم قد استكرهتم رسول صلى الله عليه وسلم على الخروج، فردوا الأمر إليه. يعني حس سعد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مع هذا الرأي، ولكن ليس هناك وحي. خلي بالك، الصحابة الكرام يشيرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هناك وحي من الله، لكن إذا كان هناك وحي لا، ليس هناك قول في وجود النص. في نص انتهى الموضوع. ولذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا في معركة بدر قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، هل هذا منزل أنزلكه الله إياك؟ ربنا هو اللي أمرك بالمنزل ده أم هي الحرب والمكيدة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل هي الحرب والمكيدة. قال له: يبقى المنزل ده ما ينفعش، لا ينفع، لكن نعمل كذا ونعمل كذا. إنما لو وحي خلاص سمعنا وأطعنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من منزله أو من بيته قالوا له: يا رسول الله، إن شئت خرجت وإن شئت بقيت. قال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضع لأمته حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وخرج بالمسلمين من بعد صلاة الجمعة واتجه للقاء المشركين عند جبل أحد، فوصل عند الفجر إلى هذا المكان. وهنا يظهر دور المنافقين الموجودين في المجتمع المسلم. وإذا بعبد الله بن أبي بن سلول ينسحب بثلث الجيش المسلم في هذا الموطن عندما تراءى الجمعان. يعني المشركون يرون جيش المسلمين والمسلمون يرون جيش المشركين. 3,000 مقاتل قدام 1,000، يرجع منهم الثلث تقريبا. فلذلك يشد ذلك من عزائم المشركين ويضعف ذلك من عزائم المسلمين. طب إذا كنت تريد أن تعود فلماذا لم تعد من قبل؟ لماذا وفي ذلك يقول الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كادت طائفتان من المؤمنين أن تفشلا، قال المفسرين بمعنى المفسرون بمعنى أن تجبن وترجع مع هذا المنافق. ولكن فعزروه وانصروه، ويعني يتكلم وكان لا أحد لما خرج بالجيش عند أحد وجد أن المشركين يحولون بينه وبين أحد بينه وبين الجبل. والرسول عليه الصلاة والسلام في خطته العسكرية لهذه المعركة كان يريد أن يستعين بالجبل في المعركة، كان يريد أن يستعين بجبل وسد الثغرة الوحيدة التي ممكن أن يؤتى منها الجيش المسلم في

ده الشرعي. الإذن الكوني أن الله سلط المسلمين على الكافرين فعلا لكي يقتلوهم. ولقد صدقهم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم قيل جبنتم وحدث التنازع بين المسلمين في أرض المعركة حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم الرماة بعضهم أرادوا أن ينزلوا إلى أرض المعركة لكي يشاركوا المسلمين في جمع الغنائم بالرغم الواحد يعني لما بيقف امام هذه دايما بنخرج بفائده هذه الفائده من معركه احد وعصى المسلمون امر النبي صلى الله عليه وسلم دي معصيه واحده يبقى احنا المفروض ما نبقاش على سطح الارض يعني لو عملنا نسبه وتناسب كده يبقى احنا كده يعني نروح لان دي مش معصيه احنا يعني غير امين نسال الله السلامه والعافيه فمعصيه واحده صحابة فكلما كان الإنسان قريبا من الله عز وجل كانت مخالفته أعظم والله عز وجل يحب الصحابة لقيادة هذه الدنيا في ذلك الوقت فلا بد من التأديب ولا بد من التوجيه مع حفظ مكانة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فوقع ما وقع وسلط وظن هذا المجرم الكافر الكل، بعض قليل من المسلمين، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. دي وقت الإيه؟ الشدة العظيمة التي وقعت للمسلمين بعد ما المسلمين في الأول زي ما قلنا انتصروا والمعركة كانت خلاص هتحسم، وقتل من المشركين حول اللواء 10. انت عارف يعني ايه يقتل 10 من حملة اللواء؟ حامل اللواء ده بيبقى ايه؟ فارس، فارس قوي عشان يدافع عن اللواء ده، لان اللواء ده لو سقط تسقط معه معنويات الجيش. ولذلك قتل الاول والثاني والثالث حتى قتل 10 من المشركين. يعني الكلام ده فتره بسيطه، يعني كل واحد يمسك الرايه يقعد بايدين كده ويروح. معنى كده ان المسلمين كانوا في حاله ايه؟ هجوم رهيب على المشركين. 700 بيهاجموا في مين؟ في 3000، في 3000. والنص خلاص وقتل من المشركين 10 حول اللواء، قتل 3 منهم. طبعا ان احنا رجل كررنا الكلام عنه اكثر من مره، وهو قزنان. قزنان هذا رجل مشرك كافر شارك في معركه احد ولم يسلم، والمسلمون لم يعلموا بذلك، كانوا يظنونه مسلما او كان يعلن اسلامه امامهم، الله اعلم. المهم ان هذا الرجل بطل شجاع قوي مقاتل شرس، قتل من حملة اللواء لوحده 3 أو 4، وقيل أنه قتل من المشركين 8، يعني ربع اللي قتلهم في الغزوة كلهم لوحده. طبعا المسلمون ذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم ظانين أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمدحه يشهد له بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. طبعا بصمة كبيرة أوي، رجل بيقاتل في جيش النبي عليه الصلاة والسلام وبيقاتل في صف الصحابة، وقتل من المشركين الربع، وقتل من حملة اللواء الثلث، تمام، وعمل العمايل في المشركين. ده احنا عندنا هنا الشهادة بنوزنها بالكيلو اليومين دول، أي حد في أي حتة بيموت بيبقى شهيد اليومين دول، عندنا مكاسبهم كويس. فالراجل دلوقتي بعد ما عامل كل الحاجات دي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هو في النار. طبعا مشكلة ازاي؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة تتبعوا هذا الرجل او منهم من تتبعه، فوجده في الرمق الاخير ويقول والله ما قاتلت الا عن احساب قومي ولولا ذلك ما قاتلت. يعني نيتي كده نيته ظهرت وكشف عن النيه، لا يقاتل في سبيل الله، يعني بيقاتل حميم بيقاتل شجاع. والرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني الإنسان نيته الله. أعجبني قول من قال الأعمال أو الناس، الأعمال لا، الناس لا يتفاضلون فيما بينهم بكثرة الأعمال، وإنما يتفاضلون بما قام في قلب الواحد منهم وقت أدائه للعمل. يا ترى هو يؤدي العمل قلبه مع مين؟ رايح فين؟ ولذلك أبو بكر الصديق يسبق عمر ويسبق عثمان ويسبق علي رضي الله عنهم أجمعين، بالرغم من أن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ماتوا شهداء، وأبو بكر مات كما يموت الناس، يعني مات بدون قتال، مات مريضا، ومع ذلك سبق بما قام في قلبه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا الرجل قال إنه قاتل من أجل قومه ومن أجل أحسابه، وما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وما قاتل لتكون كلمة يعني زهل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تتخيل نفسك في هذا الموطن، انت في ارض المعركه، انت مش شايف الرسول فين، في 3000 واحد بيجروا حواليك وعايزين يقتلوك، وانت مش معاك شايف الرسول عليه الصلاه والسلام، ويشاع بين المسلمين ان الرسول قد قتل عليه الصلاه والسلام. الرسول في الموطن ده او في الوقت ده كان موجود لوحده وحوالي 9 من الصحابه، 9 بس، 9 من 700 حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاه والسلام كان امام احد امرين، اما ينسحب في هدوء مع 9 ويطلع على الجبل ليحمي نفسه صلى الله عليه وسلم ويترك الجيش، إلا هيتقتل هيتقتل، ولا هيهرب هيهرب، ولا هيتأثر هيتأثر، أو أنه يصيح وينادي على المسلمين لكي يتجمعوا حوله، لكي يتجمعوا حوله وينسحب بالجيش انسحاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يختار الحل الأخطر الأمثل، الأخطر والأمثل، الانسحاب المنظم غير الانسحاب العشوائي، زي ما شفنا أيام 67 انسحاب عشوائي سبب مئات أو آلاف أو عشرات الآلاف من القتلى، بينما كان أحد الناس أو أحد القادة نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة قام بالانسحاب المنظم مع جنوده، فوصل بأقل قدر من الخسائر، وهو طبعا الفريق سعد بن الشرقي رحمه الله رحمة واسعة. أيضا في معركة مؤتة الصحابة 3000 قدام 200,000، يعني 200,000 اعتصموا لمدة 3000، ومع ذلك قاتل المسلمون وقتل وهو زيد بن حارثة، ثم قتل القائد الثاني وهو جعفر الطيار، جعفر بن عبد المطلب، ثم قتل القائد الثالث اللي هو عبد الله بن رواحة، وهم الثلاثة دول اللي الرسول سماهم. الرسول قال: أما الأمر عليهم زيدا، قال: فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. الثلاثة ماتوا، المسلمون تشاوروا، اتفقوا على مين؟ على خالد بن الوليد سيف الله، أول ظهور لخالد بن الوليد في جيوش المسلمين. إيه اللي عمله خالد بن الوليد؟ قاتل قتالا شديدا شديدا، وهو يتراجع يتراجع يتراجع إلى الصحراء، فانسحب بجيشه انسحاب منظم، عاد إلى المدينة بجيشه، مع إنه هو في مرحلة ممكن الجيش ما يرجعش منه واحد، لا يعود منه واحد، يعني انسحاب متخيل تعيش مع خالد بن الوليد وهو في فترة زمنية قد ايه يكسر 9 سيوف، بيكسرهم على مين؟ على رؤوس العدد، 9 سيوف. قال: ولم يبق في يدي الا صفيحة يمانية هي التي بقيت في يدي خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعبقريته وبشجاعته وبتفانيه يدعو الصحابة في هذا الموطن بالرغم من أن المشركين كانوا أقرب إليه من صحابته. قال: إلي عباد الله، إلي عباد الله. طبعا التشبيه يعني زي كده المغناطيس قوي، وينجذب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب في أرض المعركة. لكن قبل ما يوصلوا له المشركون وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي حي الفلاح حي الفلاح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول عليه الصلاة والسلام وصل إليه المشركون قبل أن يلتف الصحابة الكرام وكان معه تسعة من الصحابة زي ما سمعنا في واحدة بتقول ان عمرو بن العاص من الاربعة المبشرين بالجنة ودي معلومة جديدة جدا سمعناها وتسمع حاجات عجيبة الايام دي اربعة مبشرين بالجنة بس ومنهم عمرو بن العاص اللي هو مش من العشرة اساسا رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة دي اجمعين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتراجع من الجيش هنا بقى الانسحاب المنظم ووصل الى الجبل وتطرس في هذا والمشركون أرادوا أن يصعدوا فوق الجبل فقال رسول الله لا ينبغي لهم أن يعلون لا يصعدوا فوق الجبل فصعد عمر بن الخطاب ورد من صعد فوق الجبل وقف أبو سفيان رضي الله تبارك وتعالى طبعا احنا نسينا نقطة مين اللي سبب كده؟ الرومان. بعضهم نزل من فوق الجبل، لكن مين اللي استلم النزول ده؟ خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى. خالد بن الوليد بالعبقرية بتاعته متابع الموقف من أول المعركة وبينتظر ثغرة، كل ما يضرب في المكان يرجع مش عارف يدخل، يرجع لقيت أن شاف الثغرة فتحت قدامه ودخل وقتل وأباد كتيبة الرومان. يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله وعشان كده لما الرسول عليه الصلاة والسلام لما تلا عليهم قول الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وزاده نفور رحمن إحنا ما نعرفش الرحمن إحنا نعرف الله الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله أنشدك بالله ينفع يقول عمر رضي الله عنه أنشدك بالله والعزة ومناة وعمر يتنازل لا ما ينفعش ما فيش كلام يعني تحلفني بالله حلفت بغير الله ما لكش عندي إلا كذا طيب أنشدك بالله يا عمر أقتلنا محمدا قال اللهم لا وهو يستمع إلينا الآن وهو يستمع إلينا الآن قال أبو سفيان أنت عندي أصدق من النقمية وأبر المشرك بيقول للمسلم انت اصدق عندي من المجرم اللي معايا ده عارفين بعضهم حاجه عارفينهم عصابه دايما العصابات عارفه بعضها وعارفين ان هم ناس يعوذ بالله يعني ويشهدوا اللي قدامهم بانه امين وانه صادق وانه مثلا مش طيب مش انت امين وصادق وبتاع ربنا بس انا مش هشهد لك يا عم تمام انما انا بتقعد مع الحشاشين والخمريه دول هم حبايبي انت عندي اصدق ولو الحرام اللي ماشي معاك انت عندي اصدق من ابن قميه وابر ثم اراد برضو ابو سفيان ان يحصل على نصر معنوي ف يعني قال بصوت عالي اعلو هبل اعلو هبل يعني انتصر الى هنا اعلو هبل فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول الا تجيب خلاص بقى هنا في عقيده قال لنا العزة ولا عزة لكم قالوا الله مولانا ولا مولى لكم قال يوم بيوم بدر والحرب سجال هزمتونا بدر هزمناكم في احد واحد واحد يوم بيوم بدر والحرب سجال قال عمر لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار في سواء اللي ماتوا مننا في احد منتصرين واللي ماتوا لأن اللي مات في أحد من المشركين إلى جهنم واللي مات في أحد من المسلمين إلا من شهد له النبي بعكس ذلك إلى الجنة يوم بيوم بدر والحرب سجال قال لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار قال أيضا قد كانت بكم مثلة لم أمر بها ولم تسبني شوف أخذ بالك من الكلمة دي لأن بعض المشركين مثلوا بجثث أو بأجساد المسلمين وزي ما حصل لحمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه شقوا بطنه وأخرجوا كبده فقد كانت بكم مثلة لم أمر بها أنا ما قلتش ما أمرتش ولم تسبني ومش زعلان إن هي حصلت فيكم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون فهذا معروف دي سنة من السنن أن المشركين إذا ظهروا على المسلمين فعلوا فيهم الأفاعيل كما نرى في العراق ونرى في سوريا ونرى في كل مكان على ظهر الأرض يبتلى فيه المسلمون يبتلى فيه المسلمون بعد كده تأتي آية من آيات الله يأمر أبو سفيان جيشه بالعودة إلى مكة إزاي؟ إحنا قلنا في الآية إيه؟ تصعدون ولا تلهون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم لا مش الآية ولقد عفا عنكم قلنا لمعنى العفو هنا أن الله لم يقدر أن تستأصلوا الطريق جيش المشركين للمدينة خلي بالك احد اهو احد جيش المسلم في حضن الجبل المشركين هم المدينة هي يعني يلفهم ويروح على فين على المدينة والجيش وراها والجيش وراها ومفيش قوة في المدينة تدافع عنها ومع ذلك يأمر أبو سفيان جنوده بالعودة إلى مكة ألقى الله ولذلك قال من قال منها الذين درسوا هذه المعركة أن المسلمين لم ينهزموا بالمعنى الكامل في هذه المعركة. أولا لأن المشركين لم يدخلوا المدينة، ثانيا أن المشركين لم يأسروا رجلا واحدا من المسلمين، فيش ولا أسير، إما قتيل الواحد يتعلم لأنه بهذا العلم بيدافع صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إليها بل ويبغض الذين يحملون هذه السنة. أنا أحيانا ماشي حتى بالسيارة أو ماشي لا واحد ينظرني بكراهية شديدة ولا أعرفه ولا يعرفني أعلم على الفور إيه من هالشكل ده. طب الشكل ده تكرهه ليه؟ هو أنا عامل كده ليه؟ يعني أنا لماذا أطلق هذه اللحية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك. يبقى أنا بعمل كده متابع لرسول الله. أنت بتكره في أي بلد؟ بتكره في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمثال هؤلاء ترى مثلا اللعيبة اليومين دول بيعملوا شكل قبيح جدا. ترى بيعملوا لحية غريبة وتسريحة شعر غريبة وسبحان الله معجبين بيها أوي جميلة. لما تبقى سنة كفرة تبقى حاجة جميلة أوي وشيك أوي وموضة ودي تكيت كده وقت فاهم وقت حضاري. لكن لما تعمل كده عشان الرسول عليه الصلاة والسلام تبقى راجل راجلي تبقى راجل متشدد تبقى راجل متطرف تبقى راجل كده. إيه ده؟ هذا الإنسان الذي يعيش على هذا الفهم ويعيش على هذه العقيدة سيبك مني وسيبك من فلان أي يوم ويأتي ويأتي ملك الموت فلحظة ينتقل الإنسان من الدنيا للآخرة. رب الجعود لعم يعمل صالحا فيما ترك كلا. طيب تعال في القبر من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلت بيقولوا اسم محمد. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لأنه سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيأتي العقاب. ويعني يعني في قصص يعني محزنة بنراها ونسمع عنها وبنعيشها. بعض الناس عاشوا بعيدين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فظهر عليهم ذلك في أول مراحل الآخرة في الدنيا قبل أن ينتقلوا إلى القبر. يعني ما يظهر على وجهه أثر ما عاش عليه. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الناس من يظهر عليه أثر هذه الطاعة التي كان عليها في الدنيا فيبيض وجهه ويظهر أحيانا مبتسما سعيدا هادئا مطمئنا عاش على دين محمد صلى الله عليه وسلم مات عليه بشرته